لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب ثواب التحميد. الحمد يعني أن يحمد الإنسان ربه عز وجل، حمد الثناء على الله سبحانه وتعالى باللسان مع تعظيم القلب ومحبته، وهو يشمل الثناء على الله سبحانه وتعالى لكمال ذاته وأسمائه وصفاته وعلى إحسانه إلى عباده، فهو حمد على الحسن والإحسان، وهو أخص من الشكر من جهة أن الشكر يكون بالقلب واللسان والعمل، أما الحمد فلا بد فيه من اللسان مع القلب، يعني لا يقال عمل حمدا وإنما يقال يعني قال حمدا أو حمد الله عز وجل بلسانه وبقلبه، وهو أعم من الشكر من جهة أن الشكر يكون على الإحسان، أما الحمد فهو على الحسن والإحسان، على الكمال الذاتي وعلى الإحسان إلى غيره، وهو أيضا أخص من المدح، لأن المدح مجرد الثناء وقد يكون بلا تعظيم للقلب من القلب. مدح إنسان غيره أو مدح شيئا لا يلزم أن يكون معظما له أو محبا، بل قد يمدح من يكرهه، ولا يسمى حمده إلا إذا كان يعظمه ويحبه. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. أخرجه الترمذي وقال حسن غريب، أخرجه ابن ماجه وإسناده حسن، صححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. هل الحمد لله دعاء؟ نعم، هو دعاء ثناء، وهذا الحديث يثبت وجود دعاء الثناء إلى جانب دعاء الطلب. قال عز وجل: وأدعوه خوفا وطمعا. هنا قال أفضل الدعاء الحمد لله، فهذا دعاء الثناء على الله عز وجل، كلما أثنى العبد على الله فقد دعاه، وهذا الدعاء يعني ربما يكون أكمل من دعاء الطلب في أحوال معينة، إذا كان الطلب مقصورا على حاجات دنيوية ونحو ذلك، فيعطى هذا المثني على الله سبحانه وتعالى ربما أفضل مما يعطاه السائلون. وأفضل الذكر لا إله إلا الله، وهذا الحديث يدل على أن أفضل ذكر يقوله العبد لا إله إلا الله، وهذا مما يقوله العبد يعني، وقد دل عليه القرآن: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فهو من كلام الله في الأصل. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله في السراء والضراء. لا، بنقول الحمد لابد فيه من الثناء باللسان مع تعظيم القلب، ما التعظيم ده من لوازمه أن يكون راضيا عن الله عز وجل، كيف يعظمه ولا يرضى به ربا ويرضى عما قدره. ما أقل شيء الصبر، يعني يمكن أن يوجد الحمد مع الصبر، وهذا هو الواجب، وأما الرضا فمستحب، الرضا في الضراء مستحب. الحديث أخرجه الطبراني والحاكم. العجب أن المحقق يقول حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عنعن، مع أن الإسناد هنا صريح جدا عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس، فقد صرح بالتحديث، فمثل هذا الكلام التعليق غير صحيح. المعلق يعني يشير إلى ضعف الحديث والحديث ليس به العلة التي ذكر خصوصا في إسناد البغوي رحمه الله. هنا هو بيقول لك أن حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عنعن، وهنا مش معنا ولا هكذا حديث. قال حديث يقول حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت، يعني ذكر السند يعني قال شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس، فالعلة دي غير صحيحة. أول من يدعى يوم القيامة، أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله في السراء والضراء. وعن قتادة أن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد رأس الشكر، ما شكر الله عبد لا يحمده. رجاله ثقات إلا أنه انقطع بين قتادة وعبد الله بن عمرو. قوله الحمد رأس الشكر، قيل الحمد هو الشكر، وقيل الحمد أعم، فإن الحمد يكون بمعنى الثناء عليه بما فيه من خصال الحمد كما يكون على نعمه. يقال حمدت فلانا على ما أسدى إلي من النعمة، وحمدته على علمه وشجاعته، صفات كمال. والشكر لا يكون إلا على النعمة، فالحمد أعم من الشكر، إذ لا يقال شكرته على علمه، فكل حامد شاكر وليس كل شاكر حامد. وقيل الحمد باللسان قولا، قال الله سبحانه وتعالى وقل الحمد لله، والشكر بالأركان فعلا، قال الله سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا. وهذا الكلام هو الصحيح، وهو أن بين الحمد والشكر عموم وخصوص وجهي، يعني عموم وخصوص، يعني واحد أعم من وجه والتاني أعم من إيه؟ من وجه وجه آخر، يعني الاثنين بيتقطعوا في دائرة واحدة، وكل منهم بيكون أخص في إيه؟ في جزء معين، مجتمعين في إيه؟ في الثناء على الإيه؟ على الإحسان، في الثناء بالقلب واللسان على الإحسان. ويفترق الحمد في إن هو على الكمال الذاتي دون الإحسان، ويفترق الشكر في أنه يكون بالعمل، فما يقالش عامل حمدا كما ذكرنا. وقيل للشكر ثلاث منازل، شكر القلب، قد يطلق الواحدة وتضمن الأخرى فيما هما مجتمعتان فيه، كمال الذات لله، كمال الذات والصفات، كمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وقيل للشكر ثلاث منازل، شكر القلب، وهو الاعتقاد بأن الله ولي النعم، يعني يعلم أن النعمة من الله سبحانه وتعالى، وأنه الذي تفضل بها من غير استحقاق من العبد. قال وشكر اللسان، وهو إظهار النعمة باللسان، قال الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث. والحمد لله رأسه، رأس هذا النوع من الشكر أن يقول بلسانه الحمد لله. ولذلك الحديث اللي هو يعني ما قال فيه يسير الحمد رأس الشكر، يعني أعلى ما يعني يكون من الشكر هو أن يقول بلسانه الحمد لله مع اعتقاد القلب كما ذكرنا، وإلا فإنه لا يقال أنه حمد إذا كان باللسان مع عدم شهود القلب ولا تعظيمه ولا محبته للمنعم. يقول والحمد لله رأسه، كما أن كلمة الإخلاص وهو قول لا إله إلا الله رأس الإيمان. وشكر العمل بالأركان، قال سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا. وقيل الحمد الرضا، الذي يظهر الله أعلم أن كمال الحمد يتضمن الرضا وليس القدر الواجب منه، فيمكن أن يكون إنسان حامدا مع الصبر، الصبر حبس النفس على ما تكره ابتغاء موعود الله. أما الرضا فهو لا يجد في نفسه كراهية لما إيه؟ لما ابتلي به أو لما قدر عليه. قال وما يكتب في صدر الكتب، أما بعد فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، قيل معناه أحمد معك، وقيل أشكر إليك نعمه وأحدثك بها، لعل هذا أظهر. أحمد إليك يعني أنا أرسل إليك أني حامد، أذكر نعم الله علي لك، وأذكر وأثني على الله عز وجل في خطابي لك، هذا أحمد إليك الله. شكر القلب واللسان والجوارح، هذه منازل الشكر، حقيقة الشكر يشمل هذه الثلاثة. قوله سبحانه وتعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، أي آخر دعائهم، أي آخر دعائهم في كل مرة، فهم يدعون الله مرات لا تتناهى حين يذكرونه ويحمدونه سبحانه وتعالى، إذ حياتهم أبدية، وشكرهم لله عز وجل كذلك، وحمدهم له عز وجل كذلك أبدي، ولكن هنا في آخر دعواهم أي في كل مرة. وقد تكون الدعوة بمعنى الادعاء، فقال الله سبحانه وتعالى فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا فما كان دعواهم إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، سورة العرف. وقيل الدعاء الغوث، هو طبعا هنا بيجيبها من المفردات بتاعت الكلمة أو المعاني بتاعت الكلمة الدعوة في معنيها المستعملة فيها، لكن طبعا بلا شك آخر دعواهم بمعنى إيه؟ دعاء، لا شك في هذا الموضع في سورة يونس، لا شك أن آخر دعواهم بمعنى دعائهم. وقيل الدعاء الغوث، يقال دعا إذا استغاث، ومنه قوله سبحانه وتعالى أدعوني أستجب لكم، يقول استغيثوا بي إذا نزل بكم ضر أستجب لكم دعاءكم أي غوثكم. هو الظاهر والله أعلم أن الاستغاثة نوع خاص من الدعاء، الدعاء عام، الدعاء مطلوب عند الضر وعند الرخاء أيضا، لا يلزم يعني أن يقال الدعاء هو الاستغاثة، الاستغاثة أحد أنواع الدعاء، وهو الدعاء في وقت الضر والله أعلم. قال ابن عباس في قوله دعواهم فيها سبحانك اللهم، قال كلما اشتهى أهل الجنة شيئا قالوا سبحانك اللهم، فيجيئهم ما يشتهون، فإذا طعموا مما آتاهم الله قالوا الحمد لله رب العالمين، فذلك آخر دعواهم، أولها سبحانك اللهم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، نسأل الله الجنة. يعني أنت تحمد الله وأنا أحمد الله، ده اللي هو تفسير أما بعد فإني أحمد إليك الله، أي أحمد معك الله، أنت تحمد الله وأنا أحمده كذلك، يعني أو احمده أنت معي كمان أيضا يعني كما أني أحمده، لكن الأظهر الله أحمد إليك، يعني أنا أرسل إليك بأني أحمد الله، أرسل إليك بحمد الله، أشكر إليك بمعنى أذكر إليك النعم التي أشكر الله عليها، وهكذا. باب ثواب التهليل، قال الله سبحانه وتعالى وألزمهم كلمة التقوى، قال مجاهد كلمة التقوى لا إله إلا الله، وقال الله تبارك وتعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، يعني الشرك، وكلمة الله هي العليا لا إله إلا الله، وجعلها كلمة باقية يعني لا إله إلا الله، قوله تبارك قوله تبارك تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه، جعلها الله كلمة باقية في نسل إبراهيم لا يزال في ذريته من يقولها، يعني لا إله إلا الله، لأن إنني براء مما تعبدون هي تفسيرها لا إله إلا الذي فطرني إلا الله، لا إله إلا الله. وقال وله المثل الأعلى، أي التوحيد، يعني الصفة العليا سبحانه وتعالى، وذلك أنه لا نظير له عز وجل، وله المثل الأعلى، المثل الصفة في هذا الموضع. والخلق والأمر، أي التوحيد والخلق والأمر ونفي كل إله سواه، وترجم عن هذا كله بقول لا إله إلا الله. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب كأنه أعتق 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل بأكثر من ذلك. هذا حديث متفق على صحته. ف... فضل عظيم لهذا الذكر الذي ورد متكررا في مواضع عديدة، وهو يتضمن التهليل والحمد، فهو يتضمن أكمل أفضل الذكر وأفضل الدعاء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك توحيد الربوبية، وله الحمد وهو أفضل الدعاء كما ذكرنا، وهو على كل شيء قدير إثبات القدر وإثبات أسماء الله الحسنى، فيتضمن أنواع التوحيد كلها، توحيد الإلهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، إثبات القضاء والقدر، وإثبات أفضل الذكر وأفضل الدعاء. روى عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربي علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به. فقال: يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال: يا ربي كل عبادك يقول هذا، إنما أريد شيئا تخصني به. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع وضعن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. إسناده ضعيف، والترمذي يحسن مثل هذا أحيانا، وله شواهد في الحقيقة، وهو يدل على أن الأنبياء يحتاجون إلى التنبيه على فضل لا إله إلا الله وعلى تفاوت الناس فيها، فإن قولها من موسى عليه الصلاة والسلام يختلف عن قولها من غيره، ولذلك أمر أن يقول لا إله إلا الله، فالله يحبها من أنبيائه ورسله، فضلا عن أنها أول واجب على المكلف أن يقول لا إله إلا الله. وأيضا دليل على تفاوت الناس في التوحيد، حيث أن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يخف ميزانه وكفته لا ترجح، مع أن هذا الحديث يقول لو أن السماوات السبع وعامرهن غير الله من الإنس والجن والملائكة والأرضين السبع، السماوات السبع يعني أقصد أرواح الإنس المؤمنين، والأرضين السبع وضعن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لملت بهن لا إله إلا الله، والناس بيقولوا لا إله إلا الله ميزانهم بيخف ليه ويخش النار، لأجل أنهم لا يقولونها بالإخلاص التام واليقين التام، فلو أنها يعني قالها من قالها بالإخلاص واليقين التام رجحت الجبال، وربما ترجح أكثر. وقوله قول يعني كليم الله عز وجل لها يعني يختلف عن قول غيره، وقول خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يختلف عن قول غيره لها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن قول غيره لها. وفي الحديث إثبات أن السماوات سبع والأرضين سبع، وأن الميزان له كفتان، وأن الله عز وجل في السماء أي فوق السماوات سبحانه وتعالى، لأنه قال وعمرهن غيري، لكن هذا اللفظ فيه لفظ عامر السماء هذا يعني لم يرد في حديث صحيح. صحيح تطيش السجلات دي لمن قالها بإخلاص تام ويقين تام. الحديث اللي هو أن رجلا كان له 99 سجلا، فكل سجل مد البصر، فتوضع بطاقة لا إله إلا الله محمد رسول الله في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وترجح البطاقة ولا يعني يثقل مع اسم الله شيء. الله عز وجل جعل كلمة التوحيد أن هذا الرجل الذي قالها بإخلاص تام ويقين تام ثم مات على ذلك جعلها سببا لنجاته من كل هذه الذنوب، وسببا لرجحان كفة الحسنات على كفة السيئات. صح، قالها بإخلاص تام ويقين تام ومات على ذلك، مع بالجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى. هذا الكلام إنما يعني لا يؤخذ من حديث واحد، إنما يؤخذ من مجموع الأحاديث. بإجماع العلماء هناك من عصاة الموحدين من يدخل النار بأدلة الكتاب والسنة والإجماع، فإذا وكلهم بيقولوا إيه؟ لا إله إلا الله، يعني أحاديث الشفاعة المتواترة، فإذا أراد الله أن يخرج من أراد ممن يقول لا إله إلا الله، إذا نسأل لا إله إلا الله وإيه؟ ودخلوا النار، يبقى ميزانهم خف، أليس كذلك؟ إذن ده كان حالة خاصة، أو هو وأمثاله ممن ترجح كلمته هذه الذنوب، إذا قالها بإخلاص تام ويقين تام ومات على ذلك كان خاتمة عمله. والله أعلم. ها؟ قولها مع اليقين، مع أصل اليقين والإنقياد، مع أصل عمل القلب، مع أصل الإيمان في القلب، يعصم الإنسان من الخلود في النار. هو الحديث ده مفهوشي ان ده ميزان الآخرة، بس الظاهر والله أعلم ان انما المقصود به ميزان توزن به اعمال العباد اذا وضعت، يعني مالت بينا لا اله الا الله من كلام العبد اثقل من السماء الارض، الكلام ده مش هيحصى الا من فعل العبد، فانما يظهر ذلك عند ميزان الحسنات والسيئات. هو الحديث ما صرحش بكده، لكن قد يعني ايه يعني في الميزان، الميزان له كفتين. نعم في ميزان الحسنات الظاهر كده، حديث توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فترجع بطاقة السجلات حديث صحيح يدل على ذلك. عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة. يعيدانه يعني إلى الكفر، كأنه أوشك أنه إيه يقول، قارب أن يقول فيردانه عن ذلك، ولا حول ولا قوة. حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله عز وجل في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا حديث متفق على صحته. هم يعلمون أنها براءة من ملة عبد المطلب وأنها براءة من الشرك، ودي حقيقة القول فيها أصلا. إنسان بيقول لا إله إلا الله يتبرأ من الآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يقولها لأنها تنفعه، لو قالها مع أنه لن يستطيع وهو في مقام الاحتضار أن يعمل أي عمل ظاهر، وإنما هو انقياد القلب وخضوعه وبراءته من الشرك. وده معنى كلام كثير من المشايخ أن ليس المقصود قولها باللسان، فلا قطعا بلا شك لابد من وجود عمل القلب والبراءة من الشرك، وليس أن ذلك يعني يجعل قولها باللسان لا فائدة منه. لا، ده فائدة في أحكام الدنيا تنفعه في أحكام الدنيا، ولكن هذا إن إذا قالها بالإخلاص واليقين في القلب بأعمال القلب مع وجود الإيمان في القلب تنفعه في الدنيا والآخرة، ولو لم يستطع أن يعمل عمل الجوارح بعد ذلك. فهذا الأمر، يعني هذه الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على فضل كلمة لا إله إلا الله، وأنه لو قالها لكان له يعني شفاعة عند الله عز وجل لكي يغفر له ما سلف منه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان سوف يحتج له بها عند الله سبحانه وتعالى، تقوم له الحجة، ولكن لم يقبل استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد استغفر له لأنه أقسم. وإنما نزل النهي بعد ذلك، وسورة التوبة سورة مدنية، وأبو طالب مات بمكة، فدل ذلك على أن أبا طالب استغفر له النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لم يغفر له لأنه مات مشركا على ملة عبد المطلب. وفيه الرد على من زعم أن عبد المطلب يعني وأمثاله كانوا على الفطرة أو نحو ذلك، بل كانوا مشركين عباد أوثان، ولو كانوا يقرون بأن الله عز وجل هو رب الأرباب أو أكبر الآلهة، لكنهم كانوا يقرون بالآلهة الباطلة والعياذ بالله ويعبدونها من دون الله نعوذ بالله. وسبحان الله فيه مضرة أصحاب السوء على الإنسان، فيه جواز عيادة الكافر المريض لدعوته إلى الله عز وجل ونصيحته، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقوم بحق أبي طالب في هذه العيادة. والشبهة العظيمة في التقليد، فإنما كان حجة هؤلاء التي دفعت رحمه الله التي دفعت أبا طالب إلى الموت إلى الكفر إنما هو التقليد لعبد المطلب. أترغب عن ملة عبد المطلب ملة أبيه والعياذ بالله. فراعى الناس ولم يراعي نفسه، وفي رواية أنه قال لولا أن يقول الناس حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. سبحان الله، إنسان يقول يعني بين الجنة والنار كان أن يقول هذه الكلمة. سبحان الله، ومات على الكفر لأنه قال على ملة عبد المطلب والعياذ بالله. بس هو الغرغرة آخر مراحل الاحتضار، قبليها بيتكلم وبيفهم وحيقول ومش هيقول، فواعي لما يقول. الغرغرة بتصل الروح إلى الحلقوم، شبهها بالغرغرة لأن اللسان بيتغرغر بيردد الماء في حلقه، فالروح لما تكون طلعت من الجسم كله وبقت في الحلق خلاص، فهذا في نهاية الاحتضار، ودي ساعتها بيبقى في غالبا قد حصلت له المعاينة وراء الملائكة وتيقر من وجود الموت. لكن قبل ذلك، وهي أصلا في ثلاث أحوال أو ثلاث أنواع: نزول العذاب بالناس إذا نزل بهم فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، زي فرعون ساعة ما ما أدركه الغرق، فنزول العذاب ده ما يقبلش حتى لو طلعوا يجرم، إذن هم لسه ما غرغروش، بس نزول البأس خلاص. قال لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خمسا. يبقى نزول العذاب يبقى لا يقبل عنده التوبة، وعند الشخص في كفرد يبقى عند الغرغرة تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وعند طلوع الشمس مغربها يوم القيامة قبل يوم القيامة، ده لأهل الأرض جميعا نسأل الله العافية. يوم اللي هو قوله تبارك وتعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أملت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا، ده طلوع الشمس مغربها. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ده الغرغرة. وهذا الحديث دليل على أنه يحكم للعبد بالإسلام بنطق الشهادة، وأنه إذا كان يقولها صادقا من قلبه بالفعل كان ذلك إيمانا ظاهرا وباطنا، وأن عمل القلب كاف في إثبات الإيمان. إذا كان الإنسان عاجزا عن عمل الجوارح فإنه لا يلزم أن يكون له عمل بالجوارح. وليس هذا حال من يخرج من النار، لأن هذا يمكن أن يكون كامل الإيمان بدون عمل الجوارح، ممكن يكون كامل الإيمان إذا كان عاجزا عنه وعازما على فعله، لكن الذي يخرج من النار ولم يعمل خيرا قط ناقص الإيمان لتركه العمل الجوارح. لكن في أحوال يكون العمل كاملا، يكون الإيمان كاملا ولو لم يعمل عمل الجوارح، لم يدرك، مات قبل أن يعمل مع أنه كان عازما على الفعل. صاحب البطاقة اللي هو قالها وأخلص، بس الظاهر ده كان مسلم قبل كده، بس قالها بإخلاص تام ويقين تام عند الموت أو قبل الموت. وهنا أبو طالب أبى أن يقول لا إله إلا الله، أبى أن يقول. الإباء ده والعياذ بالله عن كلمة التوحيد دليل على أنه ولو كان على مصحتها، إن نطق الشهادة ركن في الإسلام ظاهرا وباطنا في الإيمان عند الله، بمعنى ان هو لو كان يعلم ذلك في باطنه، وكما هو الأدلة كثيرة جدا على انه فعلا يعلم ذلك، كما يقول لولا ان يقول الناس حملوه على ذلك الجزع، هم ان يقولها يردوه، اذا هو كان عارف ذلك وهو يقول يعرض ذلك في شعره، ف فيقول: ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولولا خوف الملامة لكنت به سمحا مبينا. سبحان الله. فهو يعلم بقلبه ويصدق، يوقن بقلبه صدق النبي عليه الصلاة والسلام، عمره ما كان يكذبه. وهو ها ما هي دي بس مش نفعه، مش عمل قلبي. بس لو كان العمل القلبي كان لازم ينطق. فالنطق بشهادة أن لا إله إلا الله دي كفر، حتى ولو كان من قلبه أنه إيه يشهدها. وذلك يعني من أنواع زي كفر إبليس وكفر فرعون وكفر اليهود الذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وده من أوضح الرد على المرجئة الذين يجعلون الإيمان هو الإيه المعرفة أو تصديق القلب فقط. ها علم يقين، علم يقين، بس هذا الأمر قال عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. بس لابد من وجود إيه؟ عمل القلب. وعمل القلب ده لو ولد لابد أن يولد معه نطق اللسان. يعني كل التلاتة دول لا نزاع في أنها أركان في الإيمان، بمعنى يزول إيمان بزوالها: تصديق القلب ويقينه وعمل القلب وانقياده ونطق اللسان. إذا بشهادة أن لا إله إلا الله تفقد هذه أي واحدة منها، يفقد أصل الدين، أصل الإيمان. وأما عمل الجوارح فحسب الإمكان، بل لو أنه لم يعمل عمل الجوارح لنقص إيمانه ولم إيه ولم يزول بالكلية إلا عند الإباء. لأن الإباء في الحقيقة عمل قلبي، عمل رد. أبى أن يقول لا إله إلا الله، أبى أن يسرد. الإباء أمر ليس مجرد الترك، الترك يختلف عن الإباء. الترك ممكن يكون نتيجة تكاسل أو نحو ذلك. لكن لا نزاع أيضا أن من ترك لا إله إلا الله مع القدرة وهو كان كافرا لم ينفعه عمل. هذه الآية كما ذكرنا رد على غلاة المرجئة اللي هم الجهمية الذين يقولون أن من هو المعرفة ولو لم ينطق بلسانه. وأيضا أن من نقض لا إله إلا الله بلسانه، لو قال كلام تاني خلاف كذا، يبقى كافر عند ربنا وفي الدنيا، مش في أحكام الدنيا بس. لأن برضو المرجئة يقول ممكن ينطق الكفر وإيه ويكون مؤمن عند ربنا، وإحنا نحكم عليه بالكفر في الظاهر ويكون عند ربنا ناجي عند ربنا سبحانه وتعالى. وده كلام ضلال مبين، أنا من أفظع أنواع الضلال والعياذ بالله. إن هو يقول إن واحد يقول الكفر بلسانه مختارا، ده إذا كان أبى أن يقول لا إله إلا الله مات كافر ومعذب ومخلد في النار من أصحاب الجحيم كأبي طالب، مع إنه قدم للإسلام خدمات عظيمة جدا وللرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا وحماه، يعني مدة ما استطاع المشركون أن ينالوه بشيء حتى مات أبو طالب. وسبحانه ومع ذلك مات كافرا مخلدا في النار حمك الله، وهو أهون أهل النار عذابا، يعني في رجليه شركان من النار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله. لكن هذا الكلام يبقى واحد ينطق الكفر بلسانه مختارا، يبقى كافر عند ربنا وكافر إيه في أحكام الدنيا. ما فيش قسم كافر في أحكام الدنيا وهو عند ربنا مؤمن إلا المكره، المكره ده. وهو في الحقيقة مش هيبقى مكره في أحكام الدنيا كذلك، لكن هو في الباطن يبقى مؤمن عند ربنا. المكره مش هكافر، مش هيبقى كافر في أحكام الدنيا، لأن هو تبين إكراهه. واخبنا إذا تبين، ممكن نقول لو إحنا ما تبينلاش، يعني واحد مسك مثلا وراه خنجر بيقول له قول انطق، والتاني ما شافش الخنجر ده مثلا، لكن بمجرد ما يعرف إن هو كان مكره يبقى إيه، يبقى في أحكام الدنيا كذلك ليس بكافر. إن ربنا كما ننزل بسبب قصة عمار رضي الله عنه، فلم يحكم عليه بالكفر لا في الدنيا ولا إيه في الآخرة، طالما قام الدليل على وجود الإكراه الإيه المعتبر. فلكن المرجئة أصلا يجوزوا أن الإنسان ينطق كلام الكفر، ومن هنا كانت الضلالة البينة اللي بيقول أن الإنسان يسب الله عز وجل مثلا ولا يكون كافرا إلا أن يستحل ذلك بقلبه. ده كلام كفر والله، ضلال مبين أو بدعة منكرة عظيمة حقيقتها كفر والعياذ بالله. لا تكذيب أن الواحد يعني ما يلزق زق، لأن أهون من أنه يترك لا إله إلا الله، يعني أو أنه يترك لا إله إلا الله أهون من أنه يشتم ربنا. يعني ده لو ما قالش لا إله إلا الله يبقى كافر، فما بال أنه هو مش يشتم ده يسب الله عز وجل أو يقول الشرك والعياذ بالله، ونعوذ بالله من ذلك. ولذلك القضية الخطيرة جدا أن الناس اللي بتترفض بالكفر اختيارا، يبقى هم عند ربنا ايه؟ هل مع انه فاكرها ان الموضوع بسيط، زي واحد زي ما قلنا قبل كده، ان واحد يقول على سبيل المثال يقولوا له انت مسلم ولا انا مش مسلم، والعياذ بالله، يقول لهم انا نصراني او انا يهودي والعياذ بالله، محرج مثلا لو فطر مفطر في رمضان فيقولوا انت مش مسلم، يقول لهم لا مش مسلم، يقول لهم ماشي مع بنت مثلا ولا حاجه يقول لهم انت مسلم تعمل كده، يقول لهم لا ده انا جرجس والعياذ بالله، فيبقى اخرج من المله والعياذ بالله. زي الغلام من الصوفيه اللي في اشعارهم عايز يعبر بقى كما يزعمون عن حب الله سبحانه وتعالى، فيقول انا الله، يبقى خرج من المله والعياذ بالله، طالما ان هو مش مجنون والعياذ بالله. فإلا لو كان مجنون بقى يبقى غير مكلف خلاص، يبقى المجنون ده معروف ان هو ايه، ان هو سقط عنه التكليف، لكن ده ما يتقالش يا سلام شوف حب ربنا وصل لغايه فين، لا ده حب ده انسان مجنون احسن احواله، ملوش حل تاني، والا يبقى خارج من المله ظاهرا وباطنا. مش ان احنا عند الصوفيه دول ممكن نحكم عليه بالكفر في الظاهر وهو من اولياء الله الصالحين تمام في الباطن، لان هم عندهم الارجاء الغالي بهذه الطريقه، والحديث ده كله الحديث ده يرد على كل هذه الطوائف، لان هو لما ابى ان يقول لا اله الا الله نزل فيه قول الله ما كان النبي والذين امنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. ها الضد بقى ان هو يجعل العمل الجوارح ركن، بمعنى الخوارج بقى والمعتزله بيجعلوا ان اعمال الجوارح ركن من اركان الايمان، يزول الايمان بزوالها، اي عمل يتركه الانسان طالما مختار يبقى كافر، ده كلام الخوارج. القساوسه اللي بيسلموا سرا وما زال بينطق بالكفر ولا ما بينطقش بالكفر، بيعمل بقى يروح يصلب على الناس والعياذ بالله، ده لو ما كانش مكره يبقى خارج من المله ظاهرا وباطنا، لانه بينطق ضد لا اله الا الله حتى لو نطقها سرا، لكن رجع نقضها تاني لما بيقول لهم بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين، فلما يصلب عليهم يبقى كذب القران. ما هو ده بنقول بقى نشوف بقى مكره ولا مش مكره، ومش قادر يتخلص ولا قادر يتخلص، لانه لو ما كانش مكره في ضوابط الاكراه يبقى مش مقبول منه كلام، لو قادر يتخلص من ذلك بانه يهاجر، بس هو الفلوس مثلا مغريه شويه، الوظيفه والابهه بتاعه الرهبانه مثلا والوضع الاجتماعي عنده والعياذ بالله ماثر عليه، ده ما يقبلش منه بلا شك، لانه هو ما صدرش منه الكلام ده ايه على سبيل الاكراه، مش اكراه معتبر، قادر على التخلص خصوصا في بلاد المسلمين وفي بلاد الكفار. فين النهارده الواحد ان هو يخشى البطش للدرجه دي، اقصاها يسيب الرهبانه ويتحلل منها ويطلع بره يبقى مع زي اي واحد من الناس، يفر بديني، ما حدش هيقول له انت بتروح الكنيسه ليه ما تروحش الكنيسه ليه، فضلا ان هو يشتغل راس من رؤوس الطواغيت يقول لك ده شنو ده عنده القران وحافظ القران ولو كان والعياذ بالله. يقول لك كتير جدا ده واحد مره جه زعم ان هو عايز فلوس، طبعا كان نصراني، بيقول لك انا نصراني كنت سكرتير الراجل ده، انا عارف ان ثلاث ارباع الناس اللي جوه دي عارفه مسلمه في الباطن، ما ينفعهمش والله العظيم ابدا، لان هم يرفعوا الصبان ليل ونهار كده واختيارا وهم في كامل الحريه ان هم يفروا من هذا الامر، وفين انهم يتقتلوا، ما يلزمش يتقتلوا، ده مجرد احتمال، مجرد احتمال، فده كده لا يقبل منه ذلك. ايوه، اذا كان على سبيل سياق الكلام على سبيل المدح لهم والتحبيب في فعلهم يبقى ده كفر لا شك فيه، اذا كان سياق على سياق الذم لهم عشان راجل ما قال لك ده انا ناقل الكفر ليس بكافر، ما شوف ما بتذكرها ازاي، اقول لك ربنا قال كلام فرعون في القران قال انا ربكم الاعلى، طب ما شوف ذكر في انه سياق الانكار عليه والذم له واللعن والطرد والابعاد من رحمه الله، ولا سياق البطوله والجدعنه وان هو فعلا الكلام ده هو بطل الابطال اللي قال الكلام ده، ما هو ده الكلام على كده، ان صح ماشي نشوف هو سياق في الروايه على ايه، احنا ليه قلنا مثلا صاحب كتاب روايه اولاد حالتنا كافر والعياذ بالله، لان هو او الا ان يتوب الى الله عز وجل ويعلن توبته من هذه الروايه، لان هو ساق السياق في مدح ابليس والعياذ بالله وذم الانبياء والسخريه منهم، وان هم ناس اصلا بيخدعوا بيضحكوا على الناس، وفي الاخر ساق ان بطل الروايه اللي هو بيمدحه قتل ربنا، قتل ان جبلاوي مات على ايدين ايه، على ايدين عرفه، عرف مين اللي قتله. فالكلام ده كله سياق المدح في الحقيقة لإيه؟ للكفر، وسياق الذم للإيمان. يجي في قصة سيدنا موسى يقول له، يقول له قال لهم أنا قابلت كلمت الجبلاوي، الجبلاوي وكلمني، يقول تكون واخد حجرين زيادة، واخد بالك ده انت زودت العيار شويه في البتاع وتهيأ لك ان هو انت كلمت، يقول لهم لا ده انا متاكد ما كنتش واخد حاجه يعني، والعياذ بالله. فحاجه زي كده واحد بيسوق سياق السخريه من الانبياء والعياذ بالله، يبقى على لسان ابطال الروايه خلاص كفر بواح لا خفاء فيه، ده بتاع عشر البحر ده والعياذ بالله. السياق بسياق المدح للشيوعيه مثلا وسياق ذكرهم في سوره ابطال، لا خلاص يبقى ده حتى لو قال لك انا كنت بقول الكلام ده من باب الايه؟ الحكاية، حكاية ايه؟ ما هو بيحكي بينطق الكفر ده، الكتابة زي النطق، القلم واحد اللسانين، فانه كانوا يكتبوا على سياق المدح بقى خروج من الملة لنقض الكلمة التوحيد نفسها. استغفر الله العظيم. وانزل الله عز وجل في ابي طالب فقال لرسول الله، يعني قال الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت، اي من احببت هدايته او من احببته. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني الراجح فيها طبعا ان هو احببت هدايته، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبغض ابا طالب على كفره، وانما من احببت، من احببت ان تهديه، ولكن الله يهدي من يشاء هو عز وجل. وهذا هذه الايه الكريمه ترد على الخوارج والمعتزله. الحديث ده فيه ردود على اهل البدع من اولهم لاخرهم، لان الهدايه من الله عز وجل وسبحان الله، ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم المهتدين. اللي يجي له في نفسه كده ان ابو طالب ما كانش يؤمن كان يمكن احسن، صعبان عليه على الناس ابو طالب فعلا، ساعات الواحد يصعب عليه، ضيع كل حاجه كويسه عملها، وكان اصلا يعني بيحب النبي صلى الله عليه وسلم حب جامد جدا، وضيع كل حاجه. لا هو ربنا يعلم الخبث من قلبه وهو اعلم بالمهتدي سبحانه وتعالى. حكم عدل عز وجل، ما اضله ظلما وانما كتب عليه ذلك، يعني الحكم غاليه عظيمه. عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات بعد صلاة الغداء كن له كعدل 4 رقاب من ولد إسماعيل. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم، أخرجه أحمد بلفظ من قال لا إذا صلى الصبح، وزاد في أخيره كتب له بهن 10 حسنات، ومحي عنه بهن 10 سيئات، ورفع له بهن 10 درجات، وكن له حرزا حرسا من الشيطان حتى يمسي، وإذا قالها بعد المغرب فمثل ذلك. وعن أبي أيوب رضي من قال حين يصبح، يبقى ممكن يبقى يعني في أذكار الصباح والمساء بعد صلاة الغداء، يعني بعد صلاة الصبح، قال من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات، حط الله عنه 10 سيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له ك10 رقاب، وكن له مسلحة من أول النهار إلى آخره. مسلحة يعني إيه؟ حرس، عمله يكون حرس، مسلحة. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، يعني عمل ذنوب كتير، لكن دي هتبقى افضل من الايه؟ تبقى تقهر الذنوب. فان قال حين يمسي فمثل ذلك، اسناده صحيح. الاذكار الموظفه في وقتها اولى، والقران اولى مطلقا، لكن في الوقت المخصص زي ما يكره ان تقرا القران في انت راكع تقول ايه؟ سبحان ربي العظيم، وانت ساجد تقول سبحان ربي الاعلى. فالاذكار الصباح والمساء الافضل ايه؟ في وقتها. في حديث ضعيف ده، من شغله ذكري عن مسألتي ضعيف. قال ابن حجر رحمه الله في الحديث، أو ده كلام النووي أيضا، وذكره النووي في باب في الإيمان في باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع. وفي الحديث أن من لم يعمل خيرا قط إذا ختم عمره بشهادة أن لا إله إلا الله حكم بإسلامه وأجريت عليه أحكام المسلمين، فإن قارن نطق لسانه عقد قلبه نفعه ذلك عند الله، بشرط أن لا يكون وصل إلى حد انقطاع الأمل من الحياة وعجز عن فهم الخطاب ورد الجواب، وهو وقت المعاينة وإليه الإشارة بقوله تعالى وليس التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. قل قل هذا واستغفر الله. إيه؟ يقولها بنية الدعاء مش بنية القراءة. كنت قلت فيها ليريت قلت فيها ليريتين وكنت يعني ممكن الحمد وده الشكر مجتمعين في الثناء باللسان على الإحسان. بابا ياسر الثناء باللسان بابا ياسر.